إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عز من قائل يا عباد إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا ترضى له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه أقسم الله عز وجل بحياتي قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله وما درى وما برى ولا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما علمت أن الله أقسم بحياة أحد إلا محمد صلى الله عليه وسلم فقال عز من قائل لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمرون فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وتركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديك إلا هالك ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام نستكمل اليوم بإذن الله تعالى وفتحه ومنه وكرمه ما بقي لنا من حياة الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة ورحمنا وإياكم أجمعين ولقاؤنا اليوم مع مواقف حدثت مع الحسن البصري فكان أول موقف عندما ولى يزيد بن عبد الملك اللي ولي الخلافة بعد سيدنا عمر بن عبد العزيز سيدنا عمر بن عبد العزيز لما توفي سنة 101 هجرية ولي الخلافة يزيد بن عبد الملك فبقى أمير المؤمنين وبدأ يعين الناس بقى ده أمير على كذا وأمير على كذا فأمر على العراق عمر بن غبير الفداد قال له توالي العراق ولما لقى عمر الملك يعني اللي هو يزيد بن عبد الملك عايز فتوحات فبدأ يعمل غزوات وفتح الفتوحات وفتح خراسان اللي هي بلاد إيران وما وراء إيران فلما فتح المدن دي راح معينه أمير على خراسان وعلى العراق وبدأ يزيد يبعت إلى عمر بن أمية يقول له كلمه كذا وكلمه كذا فكان فيما أرسل له ما يخالف الله ورسوله أمره بشوية أوامر كده الأوامر اللي هي يعني ليس فيها طاعة لله عز وجل فجاء عمر بن عبيرة بعت الإمام الحسن البصري وبعت للإمام الشعبي وبعت للإمام محمد بن سيرين اللي هو صاحب تفسير الأحلام قال لهم تعالوا نعيدكم عايز أخذ منكم البيعة وقولوا لي أعمل إيه في اللي بعتوا لي يزيد وعمال يكلمني الحاجات دي فلما حضر الثلاثة جاء الإمام محمد بن سيرين والإمام الشعبي وبدأوا يتكلموا مع عمر بن عبيرة فقالوا كلام فيه تقية يعني كلام كده يحمي معنيين عشان ما يبقاش الكلام فيه هجوم مباشر على عمر بن عبيرة فخافوا ايه يعني يزعلوه او يزعلوا يزيد بن عبد الملك اللي هو ده ملك امير المؤمنين فلما جاء دور الحسن البصري وقال وما تقول انت يا امام فقال اعلم يا ابن هبيرة. ان تقف الله في يدين ولا تقف يدين في الله. يعني لما تخاف ما تخافش غير من الله في يدين ولا تخاف من يدين في الله. يعني خلي خوفك من ربنا. انت خايف من يزيد عينك امير على العراق وعلى خراسان فخايف تزعله لما بعتلك اوامر تعطي فيها ده عز وجل. فخاف الله في يزيد ولا تخف يزيد بالله. واعلم انه يوم القيامه ان الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله. يعني لما تيجي يوم القيامه مين يقدر يحميك من مين؟ ربنا يحميك من يزيد، لكن يزيد مش هيحميك من ربنا عز وجل. فاعلم ان الله يحميك من يزيد وان يزيد لن يحميك من الله. واعلم انه يوشك ان ينزل بك ملك من السماء من قبل الله عز وجل فينقلك من سريرك وسعه قصرك الى ضيق قبرك. واعلم انه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فبكى ابن هبيره واكثر العطاء رحمه الحسن هدايا بعد ما الحسن اداله على ساو جامد وادى نصيب امام المسيحيين وابن الامام الشعبي اداهم يعني ايه قريب من العطاء. فلما خرج الامام الشعبي من عند ابن هبيره قال وقد بكى لقد أسفنا فأسف علينا والله ما خاف الحسن البصري إلا لله فتكلم بالحق فخوف الله منه كل شيء. يعني الحسن البصري قال كلمة حق وما خافش من حد. فكان لما خاف من الله عز وجل وتكلم بالله بصدق ما حدش يعني يمنع الخير عن عباده اللي هم الذين لا يخافون. فالراجل اداله العطاء الضعف لأنه قال كلمة حق وقال الكلمة لله عز وجل ما قالش الكلمة مجاملة لأحد. فكذلك العلماء إذا دعوا إلى قصور الأمراء لم يخافوا إلا من الله وقالوا كلمة الحق ولو على رضاهم. وهناك موقف آخر تعلمون أن يزيد بن عبد الملك كان مؤمر على العراق كان مؤمر الحجاج يوسف الثقفي. وكان الحجاج كما تعلمون يقتل الناس ويقتل الخلق وكان سفاحا فلقب بالسفاح. فما كان من الحجاج الا ان اجمع العمال بقوه والشرطه قال يا ايها الجبناء تعلمون ما قال في الحسن ولم ترسلوه ولم تسجلوه والله لأسقينكم من دمه اليوم. انا هخليكم تشربوا من دمه النهارده. وارسل عماله وشرطته للقبض على الحسن البصري وجهز السيف والنطق والسياف. السيف والنطق دي عباره عن جلده كده كبيره كده عشان لما تنزل ايه راسه تطير ما توقعش على الاتجاه بتاع الارض وتيجي على حته السيف الجدة والجدة ديت فبنسميها النصر والسياف عشان تضرب الرقبة. وجلس الناس ينتظرون الحسن. فلما جاء الحسن ودخل على الحجاج في قصره ورأى السيف والنصر والسياف تمتم الحسن بكلمات. قال كده ايه تمتم كده بشفتين ودخل على الحجاج. فلما أقبل على الحجاج قام إليه الحجاج وهش له وبش وأخذ يقبل يده وأخذه وأجلسه في مجلسه وقال مرحبا بك يا أبا سعيد مرحبا بك يا أبا سعيد والله إنك لأعلم العلماء وأحكم الحكماء ماذا تقول في المسألة كذا؟ في رأيك الحسن دوت ويجيبه الحسن بهيبة ووقار وهذا تقول في كذا فيجيبه الحسن وهكذا. فلما انتهى من اسئلته دعا بحاجه اسمها غاليه دي عباره عن اله كده مليان عطر من اغلى العطور وطيب لحية الحسن وطيب ملابسه وقبل يده واصطرف الحسن. والناس في ذهول. ايه اللي بيحصل ده؟ ده كان اقول هتربكم من دم وحواليكم محرم ياكل. ايه اللي حاصل ده؟ عمل يكون ايده ويتودد اليه ويعلم يعني يعلم الشأن. فالحاكم بتاع الحجاج اول ما اضطرب الامام الحسن من عند الحجاج لاحق قضيته. جرى منه قال والله يا ابا سعيد ما لهذا دعاك الحجاج ولكن دعاك للضرب عنقك ولكني رايتك تكمل بكلمات بشفتين عندما اقبلت عليه اول ما دخلت الارض قعدت قلت البؤره كده بشفتيك شويه كلمات كده فبالله عليك ماذا قلت؟ اسمع بقى الحسن قال ايه؟ وعلشان تعمل اللي الحسن عمله ده لازم تصل الى درجه من درجات الورع والتقوى. ما هو الحسن قال الكلام ده اللي احنا هنقوله دلوقتي. بس لما قالوا ربنا عز وجل قبله ليه؟ لان الحسن كان مقدم كتير قوي. كان مقدم صلاح وورع وتقى وزهد وقيام ليل وصلاه وسنن وتسبيح. فلما عمل ده كله بيجي يقول بقى العراقيين دول ليه ربنا عز وجل بدل حال الحجاج؟ ماذا قال الحسن؟ قال قلت يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي اجعل غضبه وبغضه علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. تاني قال ايه بقى الحسن؟ يا ولي نعمتي. كلمة ربنا عز وجل شايف السيف موجود والسياف وشايف الدنيا كلها مضطر ان هو يوصل عرضه يقول ايه؟ يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي. لما اكون في قربة انا الوذ الى من؟ الوذ الى الله. فهو ولي نعمتي وملاذي عند كربتي. اجعل غضبه وبغضه علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. شايف العلاقه بين الحسن وبين ربنا؟ يكلم ربنا عز وجل والايه والاجابه بتتكتب. ولذلك قال الحسن اني لا احمل هم الاجابه. انا مشتعي هم الاجابه. لماذا؟ اني ادعو وارى يوم الله فكنت الاجابه. وانا بدري بشوف ربنا بيت الاجابه. الثقه اليقين في ان ربنا عز وجل هيلبيه طلبه. ده الايمان الراسخ، ده اليقين. الناس دي لما بتدعي ربنا او بتصلي او بتصوم او بتروح تصلي الجمعة بيبقى الدنيا مش في باله خالص، لاقي الدنيا من حياته، هو مع الله. فلما يجي الدنيا تواجهه بكربة، كربة ايه في الدنيا دي بتزعلني؟ ابدا. انا روحي لربنا هيخليني مش كده على طول. فكان خوفهم من ربنا ويقينهم ليس له حدود. ايه الفرق اللي بيننا وبينهم؟ الكلام نفس الكلام. المصحف نفس المصحف، الصلاة نفس الصلاة. والمساجد نفس المساجد. اشمعنى هم لما بيقولوا نسمع كلامهم واحنا بندعي ما بنسمعش كلامنا؟ انظر الى احوالهم تعرف لماذا كانت الاجابه قوليه. احنا بنحكي الكلام ده ليه؟ احنا بنحكي قصه الحسن ليه؟ عشان تتعلم ان الراجل ده كان ورعا وكان تقيا وكان زاهدا. فلما كان كذلك لما دعا ربنا الاجابه كانت قوليه. يبقى احنا العيب فينا. مش العيب في ان انت تدعي وربنا ما يسمعش ابدا. الله عز وجل لم يتبدل ولم يتغير. ولكن احنا اللي اتغيرنا والدنيا خدتنا. ولذلك كان الحسن دائم البكاء. فدخل عليه حفص بن عمرو يوما وجلوه مرهق في البكاء عمال يعيط. طب مالك فيه ايه؟ قال خشيت ان ينادي مناد من قبل الله عز وجل يوم القيامه. ينادي ان فلان في النار، ان الحسن في النار ولا يبالي. هينادي عليكم تدخلون النار ولا يبالي بيه. فخايف يعني هو تصور ان ربنا هينادي عليه. طب بعد الايمان ده كله وبعد الصلاه وبعد الورع وبعد الظهر خايف ان ربنا ينادي عليك ويخش النار؟ اه خايف. الخوف من الله متمكن من القلوب. بعد ده كله خايف من ربنا يعني عدوه ايه؟ ده الخرم حضر النار ولا يبالي. وكان كثير البكاء. فيقولوا له التاريخ عمال يعني كل ما شوف التاريخ ده بعيدك على خدك ودائما عينيك مليانه بالدموع. قال لعل الله عز وجل يرى قدرك من دموع يوم القيامه فيعتق رقبتي من النار. ايه لما يشوفني كده على طول عمال اعيط ويقول فيمكن ايه يعني يحن عليا يقف بحالي ما هو شايفني دايما عمال. فلما اجي يوم القيامه ويشوف دموعي على خدي لعل الله عز وجل في اول قطره يحذف رقبتي من النار. قال الناس اللي لما تدعي يجي لها الاجابه فوريه. ولذلك مر الحسن برجل عنده مرض وعمال يتوجع انا جاهل وحصلي وعملتي فبيحكي الكلام ده لواحد. فقال له الحسن أتشتكي من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ تشتكي ربنا اللي بيديله حاجة؟ أنا عملت إيه؟ أنا إيه اللي عملته في دنيتي عشان يحصل لي ده كله؟ أنا إزاي الكلام ده؟ أنت تشتكي الله إلى مخلوق؟ تشتكي من يرحمك إلى من لا يرحمك؟ وأوصى الحسن يوما عمر بن عبد العزيز بيقول الحسن اكتب لي وصيه انا عايزك توصيني قول لي كلمتين كده. قال يا امير المؤمنين اعلم ان الدنيا ليست بدار اقامه. انت عايش الدنيا ليه وفاكر نفسك هتعيش فيها؟ انما اهبط ادم الى الدنيا عقوبه. هو سيدنا ادم لما نزل الى الدنيا نزل مكان او نزل عقوبه؟ نزل عقوبه. فاكل من الشجره فلما اكل من الشجره ربنا قال اهبطوا منها جميعا. فكان عقوبه سيدنا ادم ان هو اكل من الشجره فربنا عاقبه فنزله في الدنيا. فالدنيا مش دار اقامه، الدنيا دار عقوبه. احنا راجعين تاني ان شاء الله ياخدنا الجنه. فاحنا قاعدين في الدنيا هذه ليست دار اقامه، مفيش حياتك اللي هتقعد فيها. ولذلك لما نيجي ان شاء الله ربنا يرزقنا واياكم الجنه، اول ما حضرتك هتدخل الجنه هتدخل بيتك في الجنه كانك تعرفه اكثر من بيتك اللي في الدنيا. ان احدكم لاعرف بيته في الجنه من بيته في الدنيا. طب انت ما شفتش المكان بتاعك، انت ما تعرفش العنوان ايه؟ انه عماره؟ انه شقه؟ الدور الكام؟ اليمين ولا الشمال؟ ولا اللي في النص؟ لا، انت اول ما تدخل الجنه هتعرف بيتك لوحدك. معقول الكلام ده؟ بيتك في الجنه انت عارفه اكتر من بيتك في الدنيا. طب انت هتعرفه ازاي؟ هي دي المعجزه. ان انت بعملك الصالح وما تعمله اللي انت بتعمله في الدنيا ده هيخليك ثابت اليقين انك اول ما تدخل لا انا عارف مني في الجنه انا وارفع وصلوا على ربنا. هو ده اليقين، هو ده الايمان، ده الورع، ده التقوى، ده الزهد. ايه دي معرفتك بالله عز وجل في الدنيا؟ بالنسبه لك انا قاعد فيها كده وخلاص، انا بسمع الدنيا بالنسبه لي ممر. فالدنيا بالنسبه لك ممر وليست مقر. فما تشغلش بالك بالدنيا قوي. فاللي نفهمه من حياه الحسن البصري كان دايما متعلق بمين؟ بالله. وقلنا الجمعه اللي فاتت الايه صريحه، تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره. ربنا عايز منك الاخره. ايه؟ تقول لي يعني انام في البيت واسيب الشغل وبكره بروح الشغل بتاعي؟ لا، يعني لما تروح بكره الشغل وانت بتشتغل او تتعامل مع الجمهور يغفر للناس وربنا يغفر لك. هون على الناس ربنا يهون عليك. لما تتعامل مع اولادك ومع زوجتك ومع اخوك ومع ابوك ومع امك ومع جيرانك اتعامل لله. لما تخترع مسدس وتخترع قنبله عشان تكتب فيها الناس اللي هي اعتدوا عليك يبقى لله مش طغيان على حد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. هو ده المطلوب منك. انت جاي تصلي مش مراعاة الناس، بتقعد تكتب الصلاة مش عشان تقعد حد، بتقوم الليل لله. يبقى كل حياتك لله. انت لو بتلبس كويس وتلبس هدوم نظيفة وتلبس هدوم مكوية عشان خاطر الله، لأن ربنا عز وجل يحب أن يرى أثر رحمته عليك. لما تكون في صورة نظيفة أو في صورة مبهجة أو حاطط طرفان ولا حاطط عبء عشان ربنا عز وجل يحب المسلم يبقى نظيف، يبقى لله مش تنظيف ولا وجاه ولا عشان أبقى وزير، لله. كل حياتك لله. لكن لما تيجي تسرح شعرك وتتزين عشان تقرأ بره عارف فلانة ولا عارف كده، يبقى انت عملت ده للناس. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته عمله لدنيا يصيبها او امراض ينكحها فهجرته الى ما اردنا اليه. ايه اللي انت عايزه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ انت وانت بتلبس نيتك فين؟ وانت بتاكل زوجتك او بتاكل اولادك او بتعزم حد عندك على اكل، كان بيتباهى ان انت بتاكله؟ انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. فانت بتعمل العمل لله. كان الحسن يوصي بان ما تفعلهم بالسر افعلهم بالعلن. تصدق بالسر وتصدق بالعلن. لما تتصدق بالسر علشان ربنا عز وجل يقبل منك، ولما تتصدق بالعلن الناس تشوف دوت ان الفلان ده بيعمل العمل لله فقد يقلدك او يفعل منك احد فتاخد الثواب. النية دي لله مش تباهي ولا تفاخر. هو ده المسلم. فانت تغير تفكيرك وغير نيتك. حتى ان العالم اول ما تسعر بهم النار يوم القيامه عالم فيؤتى به فيساله رب العالمين لما تعلمت العلم؟ علمت العلم ده ليه؟ وعمال بقى تبص في الناس وتقول انا عالم ولا كذا ولا كذا. فيقول فيك يا الله يقول كذا. بس تعلمت العلم يقال عالم وقد قيل واتقال عليك عالم وان انت بقى ايه تفهم في الدين وكذا وكذا وكذا. اذهبوا به الى النار. من عمل عملا اشرك فيه غيري فهو لغيري. ربنا عايز العمل له واحد له فقط. فانت بتصلي بتاكد زوجتك وان الكلام ده مرارا وتكرارا. ممكن تاكد زوجتك وتاخد حسنات. واللقمه اللي يضعها الرجل في امراته لا فيها صدقه. عشان ربنا انا بعمل كل حاجه لله. كان الحسن البصري نائم في وسط الناس وهو نايم فوق راسه في سله فيها اكل. فدخل اصدقائه واصحابه راحوا واخدين السله من فوق راسه في بيت وراحوا قعدوا ياكلوا. ففتره كده واستيقظ الحسن. فاول ما فتح عينيه لقى اصحابه واخدين السله وعاملين ياكلوا. فابتسم وقال أو صديقكم فلا جناح عليكم. إيه الحكاية؟ في آية في سورة النور ربنا بعد وجل لا جناح عليكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو صديقكم. فلو أنت دخلت بيت صاحبك وأكلت لا جناح عليك. فالحسن البصري شاف صحابه داخلين عنده في البيت وياكلوا الاكل بتاعه من غير ما ياخدوا ايه؟ الاذن يعني. فابتسم وضحك ان دي ايه من ايات ربنا. فكان سعيدا بان اصدقائه ياكلوا البيت. ويحكى عنه يوما انه ذهب للقاء صديقه. فلما انتهى من اللقاء راح وجد العمامه بتاعته وقال له خد العمامه دي تبيعها وتاخد فلوسها تشتري بيها حاجة لزوجتك تفرح قلبها وانت داخل عليها. ايه ده؟ ايه الحسن ده؟ اخد الاعلام بتاعك تاخدها وتبيعها وتجيب فلوس تشتري بيها هدية لمراتك تفرح بيها قلبها وانت داخل عليها. لا الناس دي كانت معجونة بالإيمان مش معجونة بالدنيا بتاعتنا احنا. ما بيبصش نوبة ايه صاحبي وقلت له بقى فلوس ما عندوش الكلام ده، بيعمل ده لله لما يفرح هو زوجته ويبقى سعيد في حياته مع مراته، دي حاجه تفرح قلبي واحتفل بها عند ربنا واقول يا رب انا فرحت قلبي صديقي وزوجته لك وحدك يا الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي المتقين، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. وصح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: ان صلاتكم تفرض علي. فقال له الصحابه: يا رسول الله كيف تعرض علي وقد بليت يعني جسدك النافذ انا بدأك التراب؟ قال: ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء، وقد وكل الله عند رأسي ملكا فيرد إلي روحي ويبلغني لمن صلى علي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد، ونختم بهذه القصة. وقبل أن نختم بها، عندما توفي الإمام الحسن البصري 310 في مسجد البصرة توفي يوم الخميس، فصلوا عليه يوم الجمعة، صلوا عليه الجمعة وراح يصلوا. من كثر الناس اللي راحت تصلي عليه قعدوا يصلوا عليه صلاة الجنازة من صلاة الجمعة إلى صلاة العصر. فقال العلماء: وأتى أذان العصر ولم يصلى في مسجد البصرة لأن البصرة كلها قد خرجت في جنازة الحسن البصري. العصر ملوش حد يأذن، فالجمع كان فاضي من صلاة الجمعة إلى صلاة العصر. ذلك هو الحسن البصري. وحكي عن الحسن البصري كما أورد شهاب الدين بن أحمد في كتابه المستطرق، قال: حكى الحسن يوما أن شابا فقيرا دخل إلى المسجد. الحسن بيحكي يقول كان في مسجد ودخل شاب فقير إلى هذا المسجد. فسأل الناس، قال لهم أنا زي فقير وعايز حد يطعمني. فأعرض عنه الناس ولم يطعمه. سأله: أنا فقير مش لاقي آكل وعايز آكل تطعموني. فلم يطعمه احد. قال الحسن: فارسل الله ملك الموت وقال: اذهب الان واقبض روح عبدك الفقير الجائع. انزل دلوقتي واقبض روحه، فقير وجعان ومحدش عايز يطعمه، اذهب دلوقتي واقبض روحه. قال: فنزل ملك الموت فقبض روح العبد الفقير الجائع وهو في المسجد، واذا بالناس يدخلون. هو مات وقاعد في مكانه ميت. فدخل الناس فاكتشف المؤذن ان هذا الشاب قد مات، فاخبر الناس ان هذا الشاب قد مات في المسجد. فاجتمع الناس، الناس اتجمعت، الشاب ميت بس اخذوا من الشاب وحقوا عايزين بقى يغسلوه ويكفنوه. المؤذن يجد الكفن في المحراب. راح المؤذن يبص كده لقى في المحراب دي كفن، فأخذ الكفن ووجد مكتوب على الكفن: لا تكفنوه فبئس القوم أنتم، إنا قد كفناه، إنا لا نضرب، إنا لا نترك بابنا لغيرنا. ربنا عز وجل شايف ان الشايب ده من احبابه والناس مش عايزين يطعموه، فانتم ما تحطوهوش، عايزين تكفلوه. لا، انا لا نترك احبابنا لغيرنا. هنضبط روحهم وكفروا من عندنا، لأننا لا نترك أحبابنا لغيرنا. إلى كل الأحباب الذين يحبون الله عز وجل، اعلموا جميعا أن من أحبه الله لا يتركه أبدا لغيره. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من احبابك، اللهم لا تتركنا لغيرك ابدا، اللهم لا تجعل ارزاقنا بيد احد سواك، اللهم لا تحوجنا الا اليك، اللهم لا تحوجنا الا اليك، اللهم لا تحوجنا الا اليك، اللهم لا تحوجنا الا اليك. اللهم عاملنا بالإحسان بالفضل منك وإليك. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته وعافيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا ضالا الا هديته، ولا ضالا الا هديته، ولا ضالا الا هديته، ولا محروما الا اعطيته، ولا مكروما الا كشفت كربه، ولا مهموما الا ازلت همه، ولا ظالما الا قصمته، ولا مظلوما الا نصرته. اللهم اشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من اطاعك منا ومن عطاك. اللهم انا نسالك ان تشملنا جميعا بعفوك ورضاك، من اطاعك منا ومن عطاك. اللهم ان كانت رحمتك للطائعين فمن المذنبين العاصين يا رب العالمين. يا رب احفظ شبابنا، واحفظ ابناءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ بلادنا، واحفظ ازواجنا، واحفظ زوجاتنا. فرج هم كل مهموم، ولفت الكرب عن كل مكروه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم باعد بيننا وبين الحرام، اللهم باعد بيننا وبين الحرام. احفظ بلادنا من كل سوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. انشر رحمتك على البلاد والعباد، انشر رحمتك على البلاد والعباد. إلهنا ومولانا وربنا وخالقنا وسيدنا، دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا يا حبيبنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. عباد الله، صلاة يوم العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله. خليها على المستوى.